بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، قال الإمام أبو عبد الرحمن النسائي رحمه الله تعالى: الحج بغير نية يقصده المحرم. حجك نية الآن يقصده المحرم وقفه محرم كأقصده، يعني قفك محرم كأها يعني أقصد حج أما عمره بغير نية، كبغير نية وحكوة ذا إبهام إنه كديو نية ذي واجرتا ونصك حج أما عمره والنية سيها، لكن وجه الإحرام أيونا عدينين وجه الإحرام قابك ومرك أحرما لها أيو إبهامنا يا أوننشيقين مرك نية ذو واركني أركان تضبعا كم ذا أما إحرامك دين يلو فصيره والركن واركان عمره دي حجك كمذا، لكن الا عدايه ركن ما قف كانوا نحرام نيدي لي ماذا، اما عدينت مد لو عدايه اما قران اما افراد اما تمتع كعدينتي سو كاس اسغا يعني واجب هين اما ركن هين. وبالاسناد قال اخبرنا محمد بن عبد الاعلى قال حدثنا خالد وهو ابن الحارث قال حدثنا شعبه قال أخبرني قيس بن مسلم قال سمعت طارق بن شهاب قال قال أبو موسى أبو موسى الأشعري أي وحير أقبلت من اليمن يمن أي أنكسو قلي كسو جيستي يعني حق إذا كأمد، والنبي صلى الله عليه وسلم النبي هنا منيخ بالبطحاء مد بطحاء دقن ويهي وكفرتي بطحاء مكة حيث حج ماشي يعني حيث ما الحجة وكحجيه، فقال ماشي وحجك كب اللابية وكحرمضي أيان أقئمد معناه النبي صلى الله عليه وسلم، فقال وحويري حججت ما حجيسي، قلت نعم ها يعني قال كيف قلت سيدتري، قال وحويري قلت وحانري لبيك بإهلال كإهلال النبي صلى الله عليه وسلم، حان حرتيب ويري لبيك إله وانك أجيبي وحانكو أجيبي بإهلال حرمشو كإهلال النبي صلى الله عليه وسلم، النبي حرمش ذي سوكالي يعني سيدي النبي أحرمذان إله كو حرمذي أن حق يعني أن كو أجيبي أنو حرمانايا بركا واحد نيو تعييني مالا قاب نيو تعييني مالا. طيب وحجك مركا صلاة إيو كالي ويكو كالدوانانا يعني يعني صلاة أو كلام مركن لني سنة تعيين ولا يسكربها تعيينك مركن صلاة هذه فرض تاي نوع أيكتها فرض نيدي إن لوقبت ولا يسكربها، لكن حجك أسوي قفك هذه أو مطلق يعني الحج هدون يستو يعني عمره دون يستو نوعي أو أني يسن لها تعيين كاسي واجب ما هذا مركن أو مكجارو كي أو دانو أول حين كرام مركن أما إفراد أما قران أما تمتع ودونو كدغي كرا حيابها مركا حجك اي صلاه عبادات كان كلا كو كلا دوين اي كمت صلاه تعيين وباهنت حجك وباهن صلاه دي فساد ولا غبخا حجك هدي او فساد ما لا غبخاي ولا اسك دمهستر اسوغو فاسد او الامضاء في فاسده. سنة مرك حجك لقلو أو حج تطوع قفك مرك وحرته إنه رميستر وواجب سكي ما تيكر ويكي فرض كأهاي مرك وحلابه دي هلا رميستر اللي يري مد آن حلاب وسنة مالك تقاهي ويعني هون جيدا اسكو بدلية لازم واللازمة، لكن صلاة هذا صلاة سنة حرته لازم من قنيس هذا كبح ذو حبل قام الرب. طيب قلت نعم ها يعني قال وحوير قال وحوير فقال النبي وحوير فطف بالبيت بيتك الطواف وبالصفا والمروة صفين مروان الطواف وأحل حلاله ويسوح حول أمودي، ففعلت وانسمي ثم أتيت امرأة نوين أيان أؤمد waxaas yani haweenkiisii un ka mid ah. Fa falat ra'sii, madaxayga ayay fatashtay, baarbaartay. Ayib, fa jacaltu, waxaan gudagalay, ufti naasa, dadka inaan u fadoonayo, bidaalika saas. Ereyga ficilkan marka fa falat masdarkiisu waa falyun, walfalyu waxaa weeyaan madaxa marka laga bixbixinayo ama qashin ku jiro ama injir iyo wax lamida, marka madaxa laga baarbaarayo, madaxa qofka oo madaxiisa la baarbaarayo weeyaan. Marka taftiish fatashaadna waa ku jirtaa, aslan luqatanna faligu waxaa weeyaan marka madaxa injir iyo wax laga bixinayo. Xadiidkan laftiisana sidaasuu Allaamicu Sabiixa oo ugu fasiray Barmaawiga. طيب شرح البخاري ابو موسى مركه سداه سويري ففلت راسي فجعلت افتي الناس وحان غدا قال ان ان ددك افدوونايه بذلك كاغا او قف انه اسك حلالوبه هدي اونن خوله ودين حتى كان في خلافه عمر الى هيد رضي الله عنه فقال له رجل النبا وحكير يا ابا موسى رويدك بعض فتياك كانت سشداده لازم fatwadaada qaarkeed ka kaadso, fa innaka laa tadrii, maxaa yeele adigu ma ogid, maa axdatha amiirulmu'miniina, amiirulmu'miniin wuxuu soo darisiiyey oo yacnii soo cusboonaysiiyey fi nusuki, camalka dhexdiisa bacdaka gadaashaa. Qaala abuu muusaa waxa uu yidhi, yaa ayuha annaas, dadow, man kunnaa aftaynaahu, qofkaan u fatwoonnay, falyatta'id, yacnii ha kaadsado oo ha tartiibsado, فإن أمير المؤمنين قادم عليكم وإذين سوغليا فأتموا به كديدا. فقال عمر وحويري إن أخذ بكتاب الله أدان إله كتابك سقاذنه فإنه يأمرنا بالتمام لما يستربون أمر ياي وأتم الحج والعمر إليه وإن أخذ بسنة النبي صلى الله عليه وسلم أدان قاذننا فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحل محلاله حتى يبلغ الهدي محله ila hadiga uu ka gaaro booskiisi meeshii uu ku xalaaloobayay macnaha ama waqtigii uu xalaaloobayay laga gaaro. Marka hadda nebigiina sallallahu calayhi wasalam cumro intuu sameeyey kama xarmanin, kama xalaaloobin. Haddaan sunnadii fiirinno, nebigu maba xalaaloobin. Haddii aan qur-aankii fiirinnana, wa atimu lxaja walcumrata lilaahi baa ku taalla. Marka isaga tamatuca la xalaaloobayo oo haddana la baxaayo ayuu cumar diidi jiray, waana ka soo hadalnay wajhu nahyihi. Ayib, wabihi qaala akhbaranaa muxamed ibn almuthanna qaala xadaanaa yaxya bnu saciidin can jacfar ibni muxamedin qaala xadaanaa abii muxamed ibn cali ibn alxuseyn qaala ataynaa jaabir bna cabdillaahi baan u nimid fasa'alnaahu can xajati nabiyi sal lla slam, nebiga xajkiisaan su'aalnay. فحدثنا وحونو شيغا أن عليا رضي الله عنه علي قدم من اليمن يمن إنو كسو قلب بهدي قولا أو لسو قلب وساق رسول الله صلى الله عليه وسلم نبينا وحسو كحي من المدينة مدينة وكسو كحي هدي حوله. قال لعلي علي وحكير بما أهللت محاد سوحرتي. قال قلت وحانري اللهم إني أهل بما أهل به رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعي الهدي حولنا واوضا. قال فلا تحل أذيك هدبها حلالوب ويحول وضا. أبو موسى نموذن وبه. قال أخبرني عمران بن يزيد قال حدثنا شعيب عن ابن جريج قال عطاء قال جابر قدم علي علي وحكسو قلي من سعايته شقذيسي, يعني شقذي النبي قدري يمن أقدري وكسو قلي. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم النبي حكير بما أهللت يا علي. قال بما أهل به النبي صلى الله عليه وسلم النبي أو حرتي. قال وحويري فأهدي هدي الله إيماو وامكث حراما, يعني هدي قورع مختيقيسة وامكث حراما نقو حراما أي محرما حال أتامد حرمانا كما أنت سدى يعني وامكث نقو حراما أي محرما أذو محرم كما أنت سداد هدتها يكون نقاو. قال وأهدى له علي هديا, علي وحاو سوكحيي وحرم سوكحيي حقي سهديا حوله. وبه قال أخبرني أحمد بن محمد بن جعفر قال حدثني يحيى بن معين قال حدثنا حجاج قال حدثنا يونس بن أبي إسحاق عن أبي إسحاق عن البراء رضي الله عنه قال كنت مع علي أيان لجري حين أمره النبي صلى الله عليه وسلم النبي مركو أمير أغيالي على اليمن يمن فأصبت معه أواقية حان له سوهلي أنصو أصيبي علي معيسى أواقية يعني وقيدوين وفضاء هلك وقيدنا و حويان مركا أفرتن كوقيادو هل كي وقياد مركا وحي قاريسا مركا أفرتن كي وقيادو أي الله بقولو درهم أردغانتو مركا شن مركا وقيادو كالي شن وحي نقونيسا درهم. طيب مركا عليها هل كان غرام هان مركا لو قياسنا وقيدي و 119 غرام غرام هان مركا لو حساب 119 غرام وهي تقريبا. فلما قدم علي علي مركا سو قال على النبي صلى الله عليه وسلم النبي وهو سو قال قال علي علي وحو يري هل كان وقيدود 4 درهم وهي عفوا halkii wuqiyad 4 dirham way marka halkaas wuqiyad marka qiyaas aan 119 ba marka garaam ahaan loo qiyaasaa marka qala ali ali wa hawir wajadtu fatimata fatima ayan arkay qad nadhat al bayt yadu gurigi rushaysay oo dhaqday binaduhin yaani xiyaaba marka lagu dhaqo بالضاد مركا ولا ضبدي بنضوح. طيب ومركا بالضاد يحاء. طيب نضخت نقار ضبديين. طيب دي مركا بالخاء الاخريو ما يعني هذا حتى هذه الاخري وضرب من الطيب يا اللي يري تفوح رائحته كانه قد نضحت البيت غرغي اي ادغسي بنضوح طيب نوع طيب ابي كودغسي قال وحوير فتخطيته وانت لابسدي فقالت لي وحي غتري مالك حال انت هذا فان رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي قد امر اصحابه اصحابتي سوى امري فاحلوا ويحلالوا بين اديم حقو دعي قال وحوير قلت حان اريني اهللت باهلال النبي صلى الله عليه وسلم اني النبي سيده وحرتان سو حرتي قال فاتيت النبي صلى الله عليه وسلم النبي ان اويمد فقال لي وحي غيري كيف صنعت حاد سميس قلت إني أهللت بما أهللت قال فإني قد سقت الهدي وقرنت أني هدي بان سوك حي حجكي عمر ذينا وأسكو حريري وأسكو الدري وكامرك يعني أذيك أنا هدي هداد ودى سيدي ذو كلا نقنع ولكن أبو موسى هدي ما دام أونو وذين ولا قبل دليئ سي. طيب مركا انتان وحديث وكاني الإحرام على الإبهام وفق أنه أحرمان كرسي مبهم خلاف كذا مسألة إذا أنا شلي كهذا قال إذا أهل بعمرة عمره دو كرواق هل يجعل معها حجا عمره ذا معي إذا حج مكدره عمره كلي جيدو كرواق حقا مركو صعدا دنا حج كي مكدري كرايو مريه كرا يعني إني أوجبت الحج مع عمرتي أوكلي وأنا إنو ليه كرسي ذا sababtoo ah waxaan soo marnay baabkii kan ka horeeyay ayaaba macnahaas ku saabsanaa xadiidtaasna watay oo ahaa tarku tasmiyati cinda alihlaal magacaabista haddii laga tago marka haddii xadiidtii wuxuu keenay dadkii xajka keliya soo xarmaday markay aan xoolaha wadin nebigu waa kii ka bedelay caaisha markii xaydka uu ku dhacay عمره كليه دي سو حرمتي عمره دي ولا لغا تغي محلو بدلي حج با لدح غليي اما لو فسخاي عمره دي حج كي سو دح غشاي تي او كلا واي ميدان عكسي ميدان عمره كو سو دواقي حج لو بدلا مره فسخ العمره يعني تن يعني عمره كو سو دواقي كليهد مره سو قران اسكو بدله marka nooc fasaxa inay tahay in culimada qaar ay qabta laftooda oo bihi qaa'u ilayhi fa fasxul umrati bil hajj umrati hajj lagu fasaxa waxayna ka qaadanayeen alfaad da qisada caaisha waxa ku jirtay urfudii cumrataki, cumradaadii aad soo xiratay baabi'i, ka tag. cumradii la baabi'iyey markaad waxaa lagu baabi'inayaa xajka ay niyeysanayso maalinta sideedaad. haddana riwaayaadku waxay tilmaamayaan cumradaasi baaba'day mid lamida ama cumro inay u dhex gashay xajkeeda oo qaarinad ay noqotay. وبه قال أخبرنا قتيبة قال حدثنا الليث عن نافع أن ابن عمر أراد الحج أيضوني عام نزل الحجاج بابن الزبير سندك حجاج وعبد الله بن الزبير كسو الدقي عيدا كسو دل دجي فقيل له حلوير إنه كائن بينهم قتال لمن كان دحضو ذا دقال باكد عدونه مركا حجك سنوال بوآدي جريسي مركا سندان ماشي دقال وآيه كورهم وإنا نخاف وحن كعبسانينا أن يسدوك إني كاعليان حجكي يأذيك إذن كلا دحقلان. قال وحيري فقال لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة ذا يشوه ناكسن بائدن كغسوان رسولك إذن مركا هذي سايلان أصنع وحن سمعين يا كما صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم سيدي النبي أو سميي إني أشيدكم وحن إذن مرقاتي قلنا أني قد أوجبت عمرة إن عمره اسكو واجبيه. ثم خرج وابحي حتى إذا كان بظاهر البيداء, بيداء المدينة تن مدينة أدو كركي إذا مركو أهاضي قال وحوير ما شأن الحج والعمرة إلا واحد حجك إي عمرض شأن يقود مأهن إلا هل مأهن أشهدكم عن إذن مرقاتي قلنا أني قد أوجبت حجا مع عمرتي عمرتي ذي حج أيان لواجبيه ونفتيه اسكو لا واجبيه ام حلو شاهد ما شاء الله واهدى هديا هدي ايو مركا حرمك وكخيه اشتراه بقديد قديد ماشي اللي راهو كغدي ثم طبي قديد مركا وبين مكه والمدينه هدا لفتيه ان مغا ام بيلها ثم انطلق واتغي يهل بهما جميعا اسو حجكي عمرتي بكو دواقيو حتى إذا قدم مكة تمركو سوق علي فضاف بالبيت بوضوافي وبالصفا والمروة صفي مروان واسعيي ولم يزد على ذلك حكم الدارين ولم ينحر حمقل ولم يحلق محيرن ولم يقصر تنت مقابن ولم يحل مكة حلال نقن من شيء شيء شيء حروم منه كحران نقضي إحرام كدرتي وكحران نقضي حتى كان يوم النحر مركي أهيد فنحر وحلق وقورعي وحيرتي ورأى وحو أركان قد قضى طواف الحج والعمرة وحونا أركي إنو قتي طوافك حجك يا عمرة بطوافه الأول أكو قتي حلق وضع مركي يعني وحو أركي حجك يا عمرة أو صاحرتي طوافك سيكو واد هوري إنو كي حق يعني حجكي يا عمرتي بانه اوو غتاي طواف كهذا marka saciiga laga wado طواف هنا السعي سعيي hore oo saciyay inuu xajkiisa iyo umradiisa saci u noqonayo ayuu arkay معنوه ما هن معناه ماشي ku jira ما هن طوافكي طواف القدوم ك ايو uga kaaftoomi حج iyo umra ما هن طواف كأساقة أو كعبة للطواف هاي سد حدا قلبة مفردين تأي متمتعين تأي قارنين تأي سد حدا ذبا مالين تطبنات طواف كأسوا باللابانة والله قربا قف حاجي أو أن طواف كمالين تطبنات باللاب ما يلقرب ما بجرب وأنا يعني لعموم قوله تعالى وليطوفوا بالبيت العتيق ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق هذا الطواف كان أشيغاي السعي بين صفا والمروة لقوضها هذا الطواف كيسي هو طواف القدوم وها سنة وها كاس حجنا مد بولا عمرنا مد بولا سببتها سيقوا مبا عمر ذي سحجك يكون حجرتا عمر قار أماها لكن إنك متمتعة طواف كيساس عمر ذي يؤد بولا سيقوا قارنك عمر قار مبا وطب حجك سيكون حجرتا مفرد كنا طواف القدوم كسنة أيوه في حقه هذه مركة سعي أو كدرة هول أيو اسكفض دينا كسو سعطو وما لنت طبنات مركة لقارو وطوافة بس سعي لغا مرة سعي غاس هوري أيو اغا كافتوما كان دمبي laakiin yaa saas yeeli karo qaarinka iyo mufridka bis oo ayaga hore u sacyiyeen. yaa soo haray marka mutamaticu asaga maalinta yani dawaafu rukniga markuu sameeyo laasim haddana inuu sacyiga ku celiyaa laga rabaa, waayo asaga sacyigiisii hore cumradiiaa qaadatay waana ku xalaaloobayba, cumradiina waa ka xalaaloobay. marka sacyigaasi linusuki lcumra xajkiisii aawa marka sacyi labaad u baahana marka. meeshaas marka jumhuurka waxaa khilaafsan ibnu taymiya, oo ibnu taymiya isaga wuxuu leeyahay qofka mutamatica dawaaf labaad sacyi labaad lagama rabo, waayo wuxuu leeyahay xadiidka jaabir sacyi labaad laguma sheegin uu leeyahay. xadiidka jaabir da siyaaqi uu soo kaxeeyey sacyi labaad inay dadkii mutamaticiinta inay sameeyeen laguma xusin uu yidhi. waxaa lagu jawaabay laakiin xadiidka caaisha saxiixa ku sugan iyadaaba kala qaadayba, oo waxay tiri dadkii aan xalaaloobin ee awalna sacyiyey sida nebigoo kale maynan sacyinin maalinta tobnaad, maalintii tobnaad. ama aladiina xalluu, laakiin kuwa xalaaloobay oo hore u xalaaloobay way sacyiyeen iyaga, oo nebigu wuxuu amray inay mar labaad sacyiyaan uu amray. marka xadiidkaas jaabir haddaan lagu sheegin kii caaisho lagu sheegay, kan caaisha xujo noqonaya marka. meeshaas marka mas'ale shuduud ku jira waayo, oo ibnu taymiya uu mas'alada ka qaba way mansagiisa uu ku dhigay laga xoog badan yahay. waqaala bnu cumara kadalika facala rasuulullahi sal lay slam, nebigu sidaasuu yeelay. marka laqad kaana lakum fii rasuuliillaahi, waxa uu nebigu uga dayanaa maxay tahay ibnu cumar? waxay tahay haddii la iga celiyo oo kacbadii aan gaari waayo sidii uu nebiga xudaybiye uu sameeyeen samayna anigana, oo muxsaraan noqona, haddaan muxsar noqdana xoolaha oo wadana meeshuu ku gowracayaa, hadduu u diri karo xaramkana waa u diraa, isagana waa xiiranayaa, bisaasuu ku xalaalooba waana laabana. cumradii xudaybiye siduu nebigu u yeelay oo kalen yeelaa waayo macnaha. marka laqad kaana lakum fii rasuulillah, qaala kayfa atalbiyatu, talbiyadu waa sidee, see loo talbiyeysana? atalbiyatu waa masdaru labbaa, yulabbii talbiyatan ay qaala labbayka, ayuu yidhi. lafdigaani marka daahirka muthanow ka yahay walaysat xaqiiqatan, muthanno oo xaqiiqa ma aha, bal hiya litakthiir, waxaa loo keenay celcelinta, farjic ilbasara karatayn iyo kale wayn, yani maxaa laga wadaa karatan bacda karatin bacda karatin, waa laba jeer keliya macnuhu ma aha. marka labbeyka markaad leedahay ilaahu waa ku ajiibay, waa ku ajiibay, haddana waa ku ajiibay, haddana waa ku ajiibay, laba mar keliya ma laga wado. macnaheedana waxaa waaye ijaabatan bacda ijaabatin. macno kalena waxaa la yidhi waqiila, waxaa laga wadaa ittijaahii wa qasdii ilayka, soo jeedsigayga iyo qasadkayga xaggaaga ayuu ahaaday ilaahu sidaan. oo ma'khuudun min qowlihim, waxaa laga keenay baa la yidhi daarun talubbu daaraka ay tuwaajihuha, daar adiga daartaada qaabilayso. marka macnaha waxay tahay ilaahu adaan kuu soo jeestay, daacadaadaan usoo jeestay. waqiila waxaa kaloo lagu macneeyey macno saddexaad, ana muqiimun calaa daacatika, anigu waxaan nagaadi ku ahay oon ku nagahay daacadaada. min qowlihim, waxay ka timid labba rajulu bilmakaani idaa aqaama, qofku markuu meel dego labba fulaanun bilmakaani, bilmakaani alfulaaniyi buu degay baa ladhahaa. marka daacadaadii baan degayba aniga oon muqiim ku ahay, saddexdaas macnaa lagu macneeyey. talbiyada marka laba macno yeelataayo, mararka qaar ixraamka waa laysaga idlaaqaa talbiyada, oo waxaa la yidhaahdaa ahalla bilxaji, labbaa bilxaji. marka labbaa bilxaji macnaha axrama bilxaji waayo, labbayka xajatan labbayka cumratan, sidaasoo kale uu yiri waayo macnaha. mararka qaarna marka talbiyadu intaa ka macno ballaaran tahayo, markaad xarmato wixii ka dambeeya talbiya ayaa shicaar xajka u ah, sida salaada allahu akbar ay shicaar ugu tahay takbiiraadkan intiqaalka, isaga marka waxaa u ah yacnii shicaar talbiyada. ayb talbiyadaasi marka oo shicaarka xajka u noqonaysa waa sunno iyada xukunkeeda. rukni maaha, waajibna maaha, waa sunno. In la badiyaana marka fadli baa ku soo arooreyo afdalu lxaji alcaju waathaju, xajka waxaa ugu fadli badan midka codka kor talbiyada loogu qaado iyo midka xoolaha badan lagu gowraco. ayib, waqtigeeda iyadana waa la baaraa, oo waqtigeeda waa goorma ninka muctamirka ah markuu xarmado talbiyada waa iska wadaa, waa bilaaba ilaa iyo maka uu ka soo galo waa wadaa. Mar haddii maka uu soo galo waa joojinaa, wuxuu ku mashquulayaa aadaabu dukhuuli maka. Kabacdina marka dawaafkii iyo ayuu bilaabaa. Intaasay uga egtahay marka talbiyada isaka muctamirka. Ama xaajigu markuu talbiyada bilaabo wuxuu goynayaa maalinta tobnaad, markuu dhagax tuuranayo ayay talbiyadiisa la dhammaanay. طيب وبه قال أخبرنا عيسى بن إبراهيم قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال إن سالما أخبرني أن أباه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي أن مقلا يقول سقر دهيو لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. تلبية النبي مركز سدانه middaan nebiga tuu ku talbiyeystay buu labbayka ilaahu ku ajiibay oo ku ajiibay oo ku ajiibay. allaahumma yaa allaahu allow, labbayka ku ajiibay oo ku ajiibay, labbayka laa shariika lak, ilaahu ku ajiibay oo ku ajiibay, laa shariika ku wax kula wadaago wax kula leh, laka adiga kuuma sugnaanin, mid cibaadada kula leh oo lagula caabudaa ma jiro, mid rububiyada kulale male, magacyaday tilmaamaha wanaagsan ku kulaleena ma jiro. labbayka ina alxamda laba dabdi baa soo aroortay, ina alxamda iyo ana alxamda labadaas. Marka haddii ina alxamda la yiraa istinaaf waay, ana alxamda haddii la yiraahdana waa tacliil, ay liana alxamda, waxaan kugu talbiyeysanayaa xamdiga inaad leedahay dartiis. Macnaha istinaafkan xeel dheeraa la yidhi, ina alxamda ammaan dhammaanteed, yacni wax lagugu ammaano, wannicmata nicmo dhammaanteed, laka aday kuu sugnaatay, walmulka iyo mulki laa shariika laka ku wax kula leh male, sida aan cibaadada cid kula leh ayna u jirin, rububiyadana wax kula leh ma jira. Shicaarkan marka maxaa ka muuqda? Tawxiidaa ka muuqda. Qofka xaajiga marka shicaarkiisa, maadaama tawxiid laga dhigay, haddii hadalkan uu yidhaahdo afka ka dhaho, afcaashiisana ay shirki iska noqoto, qofkaasi qasadkii xajka maba fahamsanaba noqon, bal asalkii diinta ayuunan fahmaynin. Waadna arkaysaa dad marka waxaa isku dhex wado oo sidaanu dhahayaa, haddana shirki buu ku dhaqmayaayo ilaahay kheyrkiisaa laga yaabaa inuu baryo, markuu meel yar ka hantaa turoodayaa awowgiis ama sheekh ebel inuu u yeertaa laga yaabaa, wixii waa isdiidayaan. Wa ina cabdallaahi ibna cumara kaana yaquulu, wuxuu ahaa inuu dhahaayo, kaana rasuulullahi sal alla slam, nebigu wuxuu ahaa yarkacu bidilxulayfati ragcatayni, dilxulayfa ayuu laba ragca ku tukanayay, uma ida stawad bihi naaqatu, hasha markay la yacni ekaato ay la kacdo, qaa'imatan xaal ay tahay iyadoo istaagayso, cinda masjidi dilxulayfati masjidka dilxulayfa agtiisa, ahalla bihaa'ulaai alkalimaat, kelimaadkan buu ku ayuu ku dhawaaqayay, labbayka allaahuma labbayk, labbayka laa shariika laka ilaa aakhiriha. Wabihi qaa, marka xadiidkan wuxuu tilmaamaa marka daabadda ay la kor noqoto, ka kor noqdo oo ay la kacdo, ayuu bilaabayay talbiyada. Saddex xadiid baana ku soo aroortay, saan arki doonaa. qolo waxay leeyihiin ibn cumar sidaan u leeyahay isaga, qolo kale waxay leeyihiin bayda ayuu nebiga ka xarmaday, qolo kale waxay leeyihiin ibn cabaas oo kale masjidkii dulxulayfa ka xarmaday, markii salaada uu dukadayba waa xarmaday. xadiid abu daawuud baa jamcinayo, nin walba wixii uu arkay buu sheegay unbasida. وبه قال أخبرنا أحمد بن عبد الله بن الحكم قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال سمعت زيدا وأبا بكر ابني محمد بن زيد أنهما سمعا نافعا يحدث عن عبد الله بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول وحدهي لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. وبه قال أخبرنا قتيبة بن سعيد عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر قال تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي تلبية ذيسو لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إلى آخرها. وبه قال أخبرنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا هشيم قال أخبرنا أبو بشر عن عبد الله عن عبيد الله بن عبد الله بن عمر عن أبيه قال كانت تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. وزاد فيه ابن عمر وحكدري لبيك لبيك وسعديك وسعديك لبيك إلى معنتها، والخير في يديك، وهذا لبدا هذا قعمود دحدود وخير دنا هذا، والرغباء دمعنا إليك حقاق هذا يحقاق دمعينا ونقود درينينا، والعمل عمل كان حقاق هذا ونص عمل فلينا. حلقة قادنا مرك حديث كقيبتي سان دمبي وحلقو زيادة كرة البيض انتي النبي وحلقو داري كرة وابن عمر نادوا انو كدريا موقتو روايات كقارنا وحيبة المامة يا النبي انو مقلاي اسكن دافعي لكن دي النبي مقلاي اسكن دافعي يد لفت يدا بسنة نقونا يسسنة. مركا wax tahdiid le ma ahan mid aanu nebigu sameeyey tanaana sunna marka ee ku inta kalena in intana la akhriyo in kalena lagu ziyaadiyo sidan saxaabada oo kale ka timid dhib ma laha waana mubaax taas xukunkeeda istixbaab marka la yiraahdo waxaa sunnaa midaan nebigu sallallahu calayhi wasallam sidaasuu imaamu shaafici sidaasoo kale laga sheegay. weliba waxaa wanaagsan midaan inuu gooni u dhaho wixii uu ku daraayo hadhow gaarkeed inuu haddana u dhaho sida ducada taxiyaadka marka la joogo kale inta soo aroortay markaad samayso ayaa adiga middii aad doontood rabto ama wixii aad jeceshahaad ilaahay weydiisanayso. wabihi qaala akhbarana qutaybatu qaala qaala akhbarana axmed bnu cabdah qaala xadaana xumaad bnu zayd can abaan bni taglib can abi isxaaqa abaankan marka tashayuca ku jiray laakiin sidiisa kale thiqo u ahaa imaamu dahabi miisaanu lictidaal wuxuu yidhi falanaa sidquhu calayhi bidcatuhu falanaa sidquhu annaga runtiisaan leenahay wixii uu wariyo oo madhabtiisa aan xoojinaynin maadaama rullo yawaa qaadanayna wacalayhi bidcatuhu bidcadiisana isagay dhibee oo dushiisu tahay. عن أبي إسحاق عن عبد الرحمن بن يزيد عن عبد الله بن مسعود قال كان من تلبية النبي صلى الله عليه وسلم تلبية النبي وحاكم ذهيد لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك. رواية ذو مركز سيدة أنواية أبان بن تغلب سان أوري ابن أبي حاتم على الخوح وكشاقي أن شعبة رواه عن أبي إسحاق عن عبد الرحمن بن يزيد قال كانت تلبية عبد الله بن مسعود. إذن مرك شعبة يحايس خلاف أبان شعبة موقوف وكذب كانت تلبية عبد الله بن مسعود بير لم يرفعه. ثم قال مرك وحير بن أبي حاتم قال أبي أبي وحير حديث شعبة أصح أبان حديث كيس شعبة كان شعبة أصح صنبه. ورواية شعبة عند الشافعي في الأم أي كجرت عن ابن مهدي عن شعبة به وفيه وحا كجرت كانت تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني مرفوعا سواء شعبة إلا بس باللوغة وريئة مرفوعة إيادة كلبة. والحديث عند مسلم من وجه آخر مسلم نواوري هبك له عن عبد الرحمن بن يزيد عن ابن مسعود قال سمعت الذي أنزلت عليه سورة البقرة يقول في هذا المكان لبيك اللهم لبيك مركا مرفوعة إنه حوق ليه ما شاك فهمين. وبه قال أخبرنا قتيبة قال حدثنا حميد بن عبد الرحمن عن عبد العزيز بن أبي سلمة عن عبد الله بن الفضل عن الأعرج عن أبي هريرة قال كان من تلبية النبي صلى الله عليه وسلم وحكم أيد لبيك إله الحق. طيب مسألة مركز زيادة تلبية على تلبية النبي صلى الله عليه وسلم لغ الزيادة اختلافا كجر جمهورك حيكو تغين إن أي بنانتها سيدا وانا أكسن إن لك الصوع jamaaco min alculamaa'i ka mida saxaabada ay qaar ka mida ku jiraan waxay ku tageen inaan waxba lagu ziyaadinin, waxayna qabsadeen riwaayo daxaawi uu soo saaray mushkil alaathaarka can caamir ibni sacdin can abiihi annahu samica rajulan, nin buu maqlay yaquulu dhahaya, sacad baa maqlaaya, nin dhahaya labbayka dalmacaariji, faqaala wuxuu yidhi innahu ladulmacaariji, ilaahay waayahay dulmacaariji, wamaa haakadaa kunnaa nulabbii calaa cahdi rasuuli illaahi sala allahu calayhi wasalam, sidaan uma talbiyaysan jirin buu yidhi waqtigii nebiga sallam. qaala axaawiyu, marka imaamu axaawi wuxuu yidhi fahaadaa sacdun, waa kan sacad, qad kariha aziyaadata fi talbiyati, talbiyada in wax lagu ziyaadiyaa waa kahday, wa bihi naakhudu, innaga saanan qaadanaynaa buu yidhi, inaan waxba la ziyaadino intan laysaga gaabsan. marka khilaaf baa jira, marka waa kaasa qadiim ah. qaala abu cabdiraxmaan, alimaamu annasaa'i wuxuu yidhi laa aclamu axadan, axad ma ogi, asnada haadaa xadiidkan musnad ahaan u wariyey, can cabdillaahi bni alfadl, uga wariyey ilaa cabdilcasiis maahane, rawaahu ismaaciilu bnu umayata canhu, ay can ilacraj, canhu can ilacraj, ismaaciilu bnu umaya acraj wuxuu uga wariyey mursalan, isagoo mursala. marka cabdullahi bnu alfadl waxaa iskhilaafay ismaaciilu bnu umaya iskhilaafsan, waxaana wajhu khilaafihimaana wuxuu yahay ikhtilaafkooda irsaal iyo musnad iyo mursala ahaan isugu khilaafay. طيب هذا آخره والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله.